اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سكرة الموت ألم نزل بالروح في جميع أعماق البدن، فالروح منزوعة ومجذوبة من كل عرق من العروق ومن كل مفصل من المفاصل حل بها الموت في أصل كل شعرة وبشرة من الرأس إلى القدمين. لماذا لم يستغيث الميت؟ لماذا لم يصرخ الميت؟ لأن الموت قد صعد إلى العقل فغشيه وغيبه، وجاء إلى البصر فأعماه وأرهبه، وجاء إلى اللسان فأخرسه وأسكنه، وجاء إلى اللون فغيره وعصفره. ارتفعت الحدقتان إلى أعالي الأجفان وتقلصت الشفتان، سكرة بعد سكرة وجذبة بعد جذبة، جعلت أفضل خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمد يده إلى قدح فيه ماء ويمسح جبينه قائلا: يا سبحان الله، إن للموت لسكرات، فاللهم هون علينا جميعا سكرة الموت. القرآن الكريم مع علم من أعلام جمهورية مصر العربية والقارئ الممثل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والذي لقب بقارئ القرن المعدل فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، وهو الغني عن التعريف، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. ونحن أقرب إليه من قبل الوريد.

لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في وقال قرينه هذا ما لدي عزيز ألقيا في جهنم كل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير مغتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا يا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بتعروف مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية الكبرى بأضخم محطات الديزل الكهربائية وكبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي بشارع فاروق بالزقازيق. أسرة الراحلة الكريمة يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يكن مكروها في عزيز أبدا، وشكر الله سعيكم جميعا.